الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل علينا لباس يواري سوآتنا ويجمل هيئاتنا، ونبهنا إلى لباس التقوى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله من تمسك بسنته فلا يضل ولا يشقى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين تمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله واشكروه على نعمه، ومن أجلها نعمة الستر التي من الله بها علينا، فأنزل علينا لباسا يواري سوآتنا ويجمل هيئاتنا، فقال سبحانه: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم ولباس التقوى، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم ريشا ولباسا يواري سوآتكم ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. والريش هو الزينة، هذا اللباس نعمة من الله سبحانه وتعالى، وذكرنا الله جل وعلا بما حصل من إبليس مع أبينا آدم، فقال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. وذلك أن الله أكرم آدم بكرامات عظيمة حسده عليها إبليس لعنه الله، فحاول أن ينتقم من آدم. ومن ذلك أن الله لما أسكنه الجنة هو وزوجه حاول أن يخرجهما من الجنة بأي طريق؟ بطريق أنه زين لهما أن يأكلا من شجرة نهاهما الله عنها. وهكذا الشيطان دائما يحاول إغراء بني آدم بترك أوامر الله واجتناب نواهيه. فلما نهى الله آدم وزوجه عليهما السلام عن هذه الشجرة المعينة أن يأكلا منها، جاء الشيطان فزين لهما الأكل منها وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، فلو أكلتم منها لصرتم كذلك ملائكة وتخلدون ولا تموتون. وما زال حتى أقسم لهما: إني لكما لمن الناصحين. فأخذتهم الرغبة والشهوة وتزيين الشيطان فأكلا من الشجرة التي نهاهم الله عنها، فترتب على ذلك أن انكشفت عوراتهما وكانت مستورة قبل ذلك ليريهما سوآتهما أي عوراتهما، فحصل مقصوده لعنه الله. فالله جل وعلا عاتب آدم وزوجه: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب آدم وزوجه من هذه المعصية فتاب الله عليهما، لكنه أخرجهما من الجنة وأنزلهما إلى الأرض، وهذا من عقوبات المعصية. فإبليس أدرك مطلوبه بهذه الحيلة الخبيثة، ولكن الله جل وعلا اجتبى آدم وتاب عليه ويعود إلى الله أحسن حالا مما كان قبل ذلك. فإن الله جل وعلا أكرم آدم وتاب عليه، لما تاب إلى الله قبل توبته، وهكذا من عصى الله وتاب فإن الله يتوب عليه. ثم ذكرنا فقال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما. الشيطان لا يزال مع بني آدم يفتنهم، ومن ذلك وأشد ذلك أنه دائما يحاول كشف العورات وهتك الستر واللباس مع بني آدم، لما في ذلك من الفاحشة والأشرار التي تترتب على هذه الجريمة. سمى الله كشف العورة فاحشة، فقال جل وعلا: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. رد الله عليهم بقوله: إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وأما تقليد الآباء والأجداد فهي حجة شيطانية باطلة، لا يجوز التقليد ومخالفة أوامر الله سبحانه، لأن الآباء والأجداد على خلاف ذلك، فهما حجتان باطلتان داحضتان. لكن الله جل وعلا يحذرنا من هذا العدو. أعاد الشيطان هذه الكرة على العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فصاروا يطوفون بالبيت عراة الرجال والنساء، وذلك أن من لم يكن من قريش فإنه إن وجد ثوبا يشتريه أو ثوبا يعيره إياه أحد من قريش طاف به، وإلا فإنه لا يطوف بثوب كان عليه لأنه عصى الله فيه. ويقولون: لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها. هكذا زين لهم الشيطان، فإذا لم يجدوا ثيابا غير الثياب التي عصوا الله فيها بزعمهم خلعوها وطافوا بالبيت عراة والعياذ بالله رجالا ونساء. ولذلك لما فتح الله مكة لنبيه صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي أن لا يطوف بعد هذا العام، أن لا يطوف بالبيت عريان، أن لا يطوف بهذا البيت مشرك، ولا يطوف بهذا البيت عريان. فأعلن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس، فمن ذاك الوقت امتنع المشركون من دخول مكة ومنعوا ولله الحمد، ومن ذاك الوقت حرم التعري في الطواف، وأنزل الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أيستروا عوراتكم عند كل صلاة. فالزينة المراد بها هنا ستر العورة، هو الزينة، وكشف العورة إنما هو فاحشة، وإنما هو قبح وسوء ومنظر كريه وفتنة. في حين أن الغرب وأذناب الغرب الآن يسمون التعري تقدما وحضارة ويدعون إليه، والله جل وعلا سماه فاحشة ونهى عباده عنه. خذوا زينتكم أي استروا عوراتكم وتجملوا في هيئاتكم عند كل مسجد أي كل صلاة وفي كل مكان صلاة. فالله جل وعلا قمع الشيطان بذلك على يد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن الشيطان لا ييأس، أعاد الكرة مرة ثالثة على هذا الجيل من الناس، فصار يزين لهم كشف العورات ويقول هذا من التقدم والحضارة، والأمم الراقية تتعرى ولا تبالي بالستر لنسائهم، فلماذا أنتم رجعيون تتمسكون بالستر والحجاب؟ وهكذا يقول الشياطين من شياطين الإنس والجن اليوم، ينادون بالعري والتكشف وظهور النساء سافرات مختلطات بالرجال، ويقولون هذا من التقدم والحضارة، وهذا من إنصاف المرأة وإزالة الظلم عنها وإزالة الكوابيس عنها والعادات. يسمون الدين عادات تقاليد، العادات البالية، تقاليد البالية، فينادون بهذا. قبحهم الله، وهم جند الشيطان في كل وقت، فعلينا أن نحذر منهم وأن نتحاذر من شرهم وأن نحافظ على الستر والعفاف والأخلاق الفاضلة، نصون أعراضنا ونصون ديننا ونصون مجتمعنا، ولا ننحدر وننحط مع عادات الكفار وتقاليد الكفار، فإنها دعارة وشر، وإن سميت حضارة وتقدما ورقيا وإنما هي انحطاط وسفول ورذالة، وتسمى الأشياء بغير أسمائها لأجل الإغراء بها، نسأل الله العافية. فعليكم أيها الإخوة وعلى جميع المسلمين أن نتنبه لهذا الأمر، فالشيطان لا يزال يكيد لنا ويكر علينا بين فترة وأخرى بجيشه ورجله ليضلنا عن ديننا. ومن ذلك هذه المسألة، لأن العري وخلع الحجاب يترتب عليه مفاسد، ترتب عليه الفتنة والوقوع في الزنا والجريمة وضياع النسل وغير ذلك، تضيع الأخلاق إذا هتك الحجاب، إذا هتك الستر جاءت الفواحش وجاء الشر. فالله جعل الحجاب واللباس وقاية من هذه الشرور، فعلينا أن نتمسك بها وألا ننخدع بتزيين شياطين الإنس والجن. فقنا الله وإياكم لصالح القول والعمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأعوانه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى، إن الشيطان قد كاد كيدا عظيما لبني الإنسان في هذا الزمان باسم الرقي والحضارة والتقدم والتقليد الأعمى والتشبه وما إلى ذلك، فصار ستر العورات عندهم من الرجعية ومن الأمور الماضية التي أكل عليها الدهر وشرب. لماذا لا تزالون متحجرين؟ لماذا تقدموا مع العالم؟ نتقدم إلى النار، العالم في الغالب يتقدم إلى النار، فهل نتقدم معهم إلى النار؟ نعوذ بالله من الشيطان وجنده وتزيينه. انظروا ماذا يدور الآن، ماذا يدور الآن من الرجال والنساء في الاجتماعات، في النوادي، في اللقاءات، في الشاشات التلفزيونية، ماذا يحصل من السهور، ماذا يحصل من الاختلاط، ماذا يحصل مما يغضب الله ورسوله، مما يجر المجتمع إلى الهاوية السحيقة والعياذ بالله إن لم يتوبوا إلى ربهم. انظروا ما تصنع النساء عند خروجها من بيوتها من التجمل، من العطورات، من السفور وغير ذلك. انظروا ماذا تصنع النساء في بيوت الأعراس وما يصنعن في الاستراحات من التعري والتسابق إلى التعري والتباهي بالتعري وغير ذلك، وهن بناتكم وزوجاتكم وأخواتكم. فأين الغيرة لله يا عباد الله؟ اتقوا الله في نسائكم، اتقوا الله، فإن النساء حبائل الشيطان. قد قال صلى الله عليه وسلم: واتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال في خطبته في حجة الوداع لعرفة: استوصوا بالنساء خيرا. بعض الناس يفسر استوصوا بالنساء خيرا يعني أعطوهن ما يريدن، أعطوهن ما يشتهين، هذا، ولا تظلموهن، بزعمهم أن هذا ظلم، أن إلزامهن بالحجاب وإلزامهن بالستر أنه ظلم، فهذا ضد الخير عندهم. هذا ما يفسرون به استوصوا بالنساء خيرا، ولكن الحقيقة أن أعظم الاستيصاء بالنساء خيرا هو المحافظة عليهن، هو إلزامهن بالستر والعفاف والحياء، هو إلزامهن بالقرار في البيوت، ولا يخرجن إلا لحاجة لا بد منها، مع الستر، مع تجنب الاختلاط، مع المحافظة على أعراضهن، يتسابقن إلى عرض أنفسهن أمام الرجال بالزينة وبالمساحيق وبغير ذلك، لأنها امرأة ضعيفة والشيطان يجندها لإهلاك المجتمع. فحافظوا على نسائكم، وخذوا على أيدي سفهائكم، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين